رحمه الله تعالى: باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله وتحريم ما حرم وتحريم ما أحله الله فقد اتخذهم أربابا. وقال ابن عباس: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر. وقال أحمد بن حنبل: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحة يذهبون إلى رأي سفيان، والله تعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبي شيء من الزغ فيهلك. وعن علي بن حاتم: سمعت رسول الله سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية: اتخذوا أحبارهم وربانهم أربابا من دون الله، فقلت إنا لسنا نعبدهم. فقال: ليس يحرمون ما حل الله فتحرمونا، ويحلون ما حرم الله فتحلونا. فقلت بلى. قال: فتلك عبادتهم. رواه أحمد والترمذي وحسنا. ويحلون ما حرم الله فتحلونا. فقلت بلى. قال: فتلك عبادتهم. رواه أحمد والترمذي وحسنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد: باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله وقد اتخذهم أربابا من دون الله. وقيده رحمه الله لأن طاعة العلماء والأمراء واجبة في طاعة الله، فعليك أن تعرف الفرق، وليس على الإطلاق بل بما قيده المصنف، لأن الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وأولي الأمر هم الأمراء والعلماء كما قرره أهل العلم رحمهم الله، فطاعتهم واجبة بالمعروف. وإنما مراد المصنف رحمه الله في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله. ومناسبة هذا الباب في كتاب التوحيد هو أن الطاعة من أنواع العبادة، أن طاعة الله عز وجل من أنواع العبادة، لأن الله عز وجل أمر بطاعته بقوله: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وقال: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. فطاعة الله عبادة، فإذا كانت طاعة الله عبادة وصرفها لغير الله شرك، وهي الطاعة التي على الإطلاق. وأما الطاعة المندرجة تحت طاعة الله فهذه ليست من هذا، إنما الطاعة التي هي من خصائص الله عز وجل، وهي التحريم والتحليل. بالتحريم والتحليل فهذه من خصائص الله، وما كان دون ذلك من طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم أو طاعة العلماء أو طاعة الأمراء فهي مندرجة تحت طاعة الله، لأنك ما أطعتهم ما أطعت الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا أطعت من دونه إلا طاعة لله عز وجل. فبهذا تعلم مناسبة ذكر المصنف رحمه الله لهذه الترجمة في كتاب التوحيد، هو أن من صرف الطاعة التي هي من خصائص الله، من صرف الطاعة التي هي من خصائص الله لغير الله فقد أشرك بالله عز وجل. ويأتي تفصيل ذلك. ولذلك أورد المصنف رحمه الله قول ابن عباس: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر. وليس هذا من ابن عباس استخفافا بحق أبي بكر وعمر رضي الله عنه وأرضاه، لا، بل ذلك منه تعظيما لقول الرسول صلى الله عليه وسلم ولاتباعه. فما كان ابن عباس ليقول هذا تنقصا للصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، بل تعظيما لأمر الرسول. وسبب قوله هذا أن أبا بكر وعمر لا يريان التمتع في الحج، يرون الإفراد، يعني ما يرون أن الحاج يحج متمتعا. قالوا الأفضل أن يحج مفردا مجتهدا في ذلك، ولكن ابن عباس قال يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول لكم قال رسول الله. ما هو قول الرسول؟ لو استقبلت من أمري ما استدبرت، ما سقت الهدي ولا أحللت معكم ولا جعلتها عمرة. ولذلك ابن عباس يقول من أحرم في أشهر الحج بالعمرة فهو متمتع، يلزمه أن يحل إلا إن ساق الهدي. ابن عباس رضي الله عنه، وهو الذي مال إليه الإمام أحمد رحمه الله، يقول من أحرم في أشهر الحج يعني في شوال وفي ذي القعدة بالعمرة، أو أحرم بالحج، لو أحرم بالحج مفردا، يعني مثلا إذا دخل شهر ذي الحجة أحرمت بالحج مفردا، فابن عباس يقول إذا وصلت إلى مكة وطفت وسعيت فقد حللت من عمرتك شئت أم أبيت، إلا إن كان معك هدي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما منعه من الإحلال إلا سوق الهدي. فابن عباس يقول يلزمه ذلك، وبعض الفقهاء يقولون لا يلزم وإنما هو اختيار. والأظهر والله تعالى أعلم الذي يؤيدها الدليل هو قول ابن عباس، لأن الصحابة لما امتنعوا أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن يحلوا من عمرتهم، بأن يحلوا من عمرتهم إلا من ساق الهدي، وقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا أحللت معكم ولا جعلتها عمرة. فهذا قول ابن عباس في من قدم قول عمر وأبي بكر على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. ولا يعني هذا أننا لا نستدل بقول أبي بكر وعمر، لا، بل إنا نحتج بقول أبي بكر وعمر إذا لم يكن ثم حديث مرفوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك الذي مال إليه الإمام أحمد في مذهبه أنه يأخذ بالحديث، إن وجد حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو قال به، فإن لم يجد حديثا في المسألة، يعني إذا عرضت مسألة أو سئل عن مسألة إن وجد حديثا في هذه المسألة فهو قال به، فإن لم يجد فإنه يحتج بقول الصحابي، يعني يحتج بالحديث الضعيف، يقول إنه أحب إلي من الرأي، فإن لم يجد احتج بقول الصحابي، لأن الصحابة رضي الله عنهم ما يقولون شيئا من الشريعة بآرائهم ببعض أقوالهم، فبعض أقوال الصحابة لها حكم المرفوع. فإن تعارض صحابيان، يعني هذا ما يميل إليه الإمام أحمد في مذهبه، فإن تعارض صحابيان، ابن عباس يقول كذا وابن مسعود يقول كذا، نظر في ذلك إلى من معه أحد الخلفاء، فإن كان في الشق أحد الخلفاء أبو بكر وعمر أو عثمان أو علي فنحن نأخذ بمن معهم أحد الخلفاء، فهو يرجح القول بمن كان معه من أحد الخلفاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. وهكذا، فإن لم يتعارض الصحابيان احتج بقول الصحابي وهو دون أبي بكر وعمر، فلا يعني قول ابن عباس أننا لا نحتج بقول الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، لا، بل نحتج بقولهم ونعتبر قولهم وعلى الرأس والعين، خلافا لمن لم يقم لأقوال الصحابة وزنا ولم يحسب لأقوالهم حسابا ولم يحتج بها في المسائل، فإن هذا قد أبعد النجعة فيما ذهب إليه. بل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أزكى من غيرهم، وأنت مقلد مقلد، لأن من كان في عصرنا قد يقول إني ما أحتج بقول الصحابي ولا آخذ بقول الصحابي وهو ما عرض حديث وليس في المسألة حديث، وهو لا يأخذ بقول الصحابي وإنما يقلد أحد العلماء في وقته، فالصحابة يقول ما نقلده ولا نأخذ بأقوال الصحابة، لأنه ما عرف العلم حقيقة. الصحابة يقول ما نأخذ بقولهم ولا نحتج بقولهم، ثم إذا ذكر له قول أحد العلماء في عصره احتج به وانتصر له وتعصب لقوله، والصحابي ما يقام لقوله وزن عند بعضهم. وبهذا تعرف هذا الخطأ، وأنك اقتداءك بالصحابة أولى من الاقتداء أولى من اقتدائك بأحد علمائك في عصرك، لأن الصحابة رضي الله عنهم زكاهم الله عز وجل بقوله قد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. فما بالك لا تحتج بقول الصحابي وتحتج بقول أحد من كان من هو دونهم؟ هذا من قلة فقه من سلك هذا المسلك، بل يدل على قلة ورعه وتقواه. ولو أنه اتقى الله عز وجل لعرف للصحابة قدرهم، وعرف للصحابة منزلتهم، وعرف للصحابة في اجتهادهم وقولهم، حيث أنهم رضي الله عنهم وأرضاهم رأوا الرسول صلى الله عليه وسلم وأخذوا منه وتعلموا منه واقتدوا به عليه الصلاة والسلام. ولا نقول إن قول الصحابي يقدم على قول الرسول، لكن بحث هذا لقول ابن عباس لتعلم أن في هذا القول لا نقول إنه يستهان بأقوال الصحابة، ولكن هذا لتعرف أنه إذا ورد حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يقدم قول الصحابي، يقدم قول الصحابي على قول الرسول. ثم أيضا من الناس من هو لم يبلغ في العلم معرفة ما ورد في بعض المسائل من الأحاديث وأقوال الصحابة، ثم هو يسمع بحديث ثم يسمع هو بحديث وأهل العلم ما قالوا بذلك، وهو يظن أنه اطلع على شيء لم يطلعوا عليه، ثم هو يخطئ بعض العلماء وبعض المحققين من السلف الصالح، فعليه أن يتريث وأن ينتظر ما دام أنه في وقت الطلب، لأنه ربما أن هذا الحديث له مخصص أو له معارض أو به شذوذ في المتن أو به علة في السند أو له ناسخ. أنت ما تدري في مبدأ طلب علمك، ثم إنك تظن أنك اطلعت على شيء لم يطلعوا عليه، ثم تحمل الناس على هذه المسألة، ثم توالي وتعادي فيها وتشوش على العلماء الكبار ممن تقدمت السن بهم وهم قد اطلعوا على ما اطلعت عليه، ولكن علموا ما في ذلك من الآثار وما فيه من الموانع. فعليك أن تتريث في طلبك في حين الطلب، وأن لا تستعجل، وقد هذا جربه من طلب العلم. أما من لم يطلب العلم فهذا قد لا يجرب ذلك، يعني الذي تسرع حينما أبدأ في طلب العلم قد لا يدرك ذلك، ولكن من طلب العلم ولزم أهل العلم ولزم ركبهم فإنه في بعض الأوقات يمر به بعض المسائل ثم إنه يرى أنها ليس على ما يقول أهل العلم فيها، وأنه بدا له فيها قول غير قولهم. فإن وفق ورزق عقلا اتهم رأيه لرأيهم واتهم قوله لقولهم، ثم بعد 6 أشهر أو بعد سنة يتبين له أن فهمه الأول ليس بصواب وأن ما قالوه هو الصواب، فإن خف عقله وطاش غضب على الأهل العلم وعلى مشايخه وعلى علمائه ونفر منهم ورأى أنهم لن يطلعوا على القول الصواب في هذه المسألة وأبعد عنهم، ثم هو يعاقب بحرمان العلم فينتكس ويرتكس في جميع أحواله وحالاته. وهذا شيء مجرب، وهذا شيء مشاهد في أحوال طلاب العلم. والسبب لبحث ذلك أنه مر بنا هذا الأثر بقول ابن عباس: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر. فالتنبيه الأول على أنه يحتج بأقوال الصحابة إذا لم يجد حديث، ولكن مقصد ابن عباس أنه يوجد نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة. ثم البحث الثاني أنك أيها الطالب المبتدي لا تقول كما قال ابن عباس في بعض المسائل حتى تتريث، لا نقول على الإطلاق، ولكن حتى تتريث وتتثبت وتأتي المسألة من جميع جوانبها وتأخذ فيها وتعطي، وتسأل الله عز وجل أن يبين لك الصواب وأن يهديك لطريق الحق. ثم لو بعد ذلك، لأن الأمر ليس بهين والأمر ليس بسهل في بعض المسائل حيث تشوش على غيرك وتفسد الطريق وتصده عن الطريق بفهم بنبو فهمك، فعليك أن لا تظن هذا مسلم لكل أحد. ولكن كابن عباس لما تبينت له المسألة حقيقة قال بهذا القول، لأن قد يسمع الإنسان من بعض من بدأ في طلب العلم وهو لا يعرف الناسخ من المنسوخ ولا يعرف المعارض ولا يعرف المخصص ولا يعرف العلة ولا يعرف الشذوذ ولا يعرف سبب الحديث، يعني سبب قول النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يفيد فائدة في معرفة معنى الحديث، سبب القول وسبب النزول يفيد فائدة في معرفة الفوائد التي تستخرج من هذا البحث. ثم هو في مبدأ طلب علمه يفرح بشيء حينما لم يرزق عقلا وطمأنينة، فالذي أوصي به طالب العلم أن يتهم رأيه لرأي علمائه وأن يتريث في بعض المسائل وأن يلزم ركب العلماء وأن يحرص على الأخذ عنهم، وبعد ذلك يوفقه الله عز وجل ويسدده للصواب إذا جاهد نفسه في هذه الطريقة. فبهذا يعني ناسب أن ينبه على هذين، أن أقوال الصحابة يحتج بها وأنها ليست على الإطلاق كقول ابن عباس، وعلى أن قول ابن عباس ليس لكل أحد، يعني ليس لكل أحد أن يقوم ويقول يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول لكم قال رسول الله، وتقولون قال أبو بكر وعمر. فبعض المبتدئين في طلب العلم يسمع بحديث ويقول، يدعو الناس إليه ويخالف ما أجمع عليه أهل العلم. فلهذا تعلم ذلك أنك عليك التثبت والتريث. ثم أيضا قال الإمام أحمد في ذلك في مثل هذه المسألة: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يعني يعرفون سند الحديث وصحة الحديث ويذهبون إلى رأي سفيان، إلى رأي سفيان الثوري رحمه الله. وليس أيضا هذا من الإمام أحمد رحمه الله استخفافا بقدر سفيان، ولكنه حثا على العمل بالحديث إذا صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال ابن عباس: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان، والله تبارك وتعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. نتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قول النبي صلى الله عليه وسلم أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك أو فيهلك. ففي هذا يحث المصنف رحمه الله على الاعتمار بأمر الله والانتهاء عن نهيه، وأن لا يقول قال فلان وقال فلان فيما هو بين وواضح كعبادة غير الله. يعني من الناس من يذبحون للقبور والأموات والغائبين والجن، ومن الناس من ينذر للأموات، ومن الناس من يطوف بالقباب ويطوف بالأضرحة، ومن الناس من يعكف عند القبور، ومن الناس من يلوذ بها ويلتجئ إليها. وإذا قيل له قال هذا فلان وهذا فلان وهذا فلان، فهذا أيها المسلم لك أن تقول كما قال ابن عباس، لأن هذا شيء مجمع عليه، وهذا شيء واضح، وهذا شيء معلوم من الدين بالضرورة. يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء يقال قال الله عز وجل وقال رسوله صلى الله عليه وسلم، وأنتم تعرفون أن دعاء غير الله من الشرك الأكبر، وأن الذبح لغير الله من الشرك الأكبر، وأن النذر لغير الله من الشرك الأكبر، وأن السجود لغير الله من الشرك الأكبر، وتقولون قال فلان وفلان. ولذلك قال المصنف رحمه الله: باب من أطاع العلماء والأمراء في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله فقد اتخذهم أربابا من دون الله. ثم أورد قول النبي صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم لما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، قال: يا رسول الله لسنا نعبدهم، يعني لسنا نركع لهم ولا نسجد لهم. قال: يا رسول الله لسنا نعبدهم، لا نركع لهم ولا نسجد. قال: أليس يحلون لكم ما حرم الله فتحلونه، ويحرمون عليكم ما أحل الله فتحرمونه؟ قال: نعم. قال: فتلك عبادتهم. فبهذا تعلم التفصيل في ذلك، في هذه الطاعة. إن أطاعهم وهو يعتقد تحريم ذلك فهذا لا يسمى من اتخاذهم أرباب. الطاعة مع اعتقاد التحريم لا تسمى من اتخاذهم أربابا، بل هي معصية وكبيرة من كبائر الذنوب. ولكن إذا علمت أن هذا من دين الله وأن الله أحل هذا، إذا علمت أن الله أحل هذا الشيء وتعتقد أن الله أحل هذا الشيء، ثم يأتي من الناس من حرمه والله عز وجل أحله، فتعتقد تحريمه لأن هذا حرمه، فتعتقد تحريمه لأن هذا حرمه، فهذا من اتخاذهم أربابا من دون الله. وأما إذا أطعته في المعصية فلا يقال إنه من الشرك بل هو من الكبائر. فرق بين الطاعة واعتقاد الحل وبين الطاعة واعتقاد التحريم. فالطاعة في اعتقاد الحل من الشرك، والطاعة مع اعتقاد التحريم من الكبائر. الأول مخرج من الملة والثاني لا يخرج من الملة، لعله ظهر الفرق. إن أطعته في تحريم ما أحل الله، كأن يكون من الناس من يحل شيئا حرمه الله أو يحرم شيئا أحله الله، ثم أنت تعرف ذلك أن الله حرمه أو أحله، ثم تعتقد حله لأن هذا أحله، فهذا داخل في هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. فإن أطعت إنسانا ما في معصية الله وأنت تعتقد تحريم